مساء الخير مرة ثانية، ونرحب بضيوفنا. نتشرف في وجودهم معنا في الاستديو. نرحب بالشيخ مشاري العفاسي، والشيخ خالد جهيم، والشيخ قتيبة زويد، والسيد سعد الحجي مدير المسجد الكبير، والشيخ ماجد العنزي، والشيخ فهد الكندري. راح نطلع تقرير عن نشوف على المسجد الكبير واستعداداته بالبدايات، ونرجع مع ضيوفنا إن شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا كتاب الله الله الله الله أمشي دربي ومعي زادي آيات القرآن الهادي، فيه أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي. أمشي دربي ومعي زادي آيات القرآن الهادي، أستبصر لحياتي خيراً أبقيه لأولادي. حق القيام في مسجد الكبير هو يعتبر هدف لكل مقرئ وكل إنسان يقدم قراءة في كتاب الله الكريم. راح أبتدي في البداية مع الشيخ مشاري العفاسي، وأسأله عن شعورك في مشاركة هذا العام في مسجد الدولة أو مسجد الكبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أولا أنا سعيد بتواجدي في قناة الوطن، وخصوصا مع الوجوه الكريمة أمة المسجد الكبير وأبو مشعل جزاه الله خير مدير المسجد الكبير. وهذه سابقة، يعني أول ظهور إعلامي سابقة لقناة الوطن، أن يعني نشوف أمة المسجد الكبير وهذا الاهتمام. أما عن الشعور، يعني أنا يعني دائما من صليت أول سنة في المسجد الكبير، أي سنة؟ كانت 1420 نعم. كانت 99 تقريبا، مبطي يعني. أي نعم. فكل سنة لازم يعني الرهبة والإحساس بالمسؤولية، نفس أنك الرهبة أي نعم، لأنك أنت تصلي يعني بآلاف من يعني المصلين، وتحس يعني بمسؤولية حقيقة. اي سبحان الله. احنا شيخ فهد، ايش رايك، شنو شعوركم السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا اثني على كلام رفيق الدرب شيخ مشاري العفاسي حبيبنا. الشعور هو اللي نبين بين المشاهدين، هو إمامة الشخص في الناس، هو تشريف من الله سبحانه وتعالى. سبحانه رب العالمين، شرفنا ان احنا نكون في المحراب، فهي مسؤولية كبيرة. يعني من صليت أنا مع الشيخ مشاري من 99 إلى اليوم، أو من 2000 إلى اليوم، وهذا هو نفس الشعور. يمكن يعني قبل الصلاة يعني في يكون في تحضير، طبعا يكون في تحضير للصلاة، قبل الصلاة نراجع نقرأ تفسير الآيات، يكون ذهنك كله مع الصلاة. مثل ما تفضل الشيخ مشاري، هي مسؤولية كبيرة وأمانة. اليوم يصلون خلفك هذه الآلافين، هالسنة ما شاء الله 180 ألف مصلي يصلون خلفك، فهي مسؤولية كبيرة، بس شعور جميل حقيقة. احنا كلنا نستشعر، اخواني يستشعرونه. نسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص والثبات باذن الله. انتوا طبعا انت والشيخ مشاري من جيل واحد، بس في اجيال جات بعدكم. لا الشيخ يعني اكبر مني. من اللي اكبر؟ الشيخ مشاري اخوي الكبير. الشيخ مشاري اكبر. انت اكبر يعني، انت بديت قبله ولا انتوا صليتوا في المسجد الكبير في نفس السنه؟ لا، اول ما صليت انا كان معي الشيخ خالد السعيدي الله يقومه بالسلامه، مسي عليه بالخير، والشيخ جزاع صويلح. نعم. والسنة اللي بعدها صرنا أنا والشيخ خالد السعيدي والشيخ فهد الكندري. ما شاء الله ما شاء الله. أنا بسأل أصغر سنا الشيخ قتيبة، شنو شعورك كان بداية أول سنة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بعبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، استنى بداه لبدينه بعد. حقيقة في بداية الأمر يعني، وأنا يمكن مثل ما أنت تفضلت، أنا أصغر أخواني الكبار كلهم يعني وقدوتي إن شاء الله في قراءة، يعني أصغرهم سنا كانت الرهبة أكثر بالنسبة لي. يعني أنا كوني مثل هذه ثالث سنة لي تقريبا الحمد لله في مسجد الدورة الكبير، وإخواني جزاهم الخير كلفونا في هذه المهمة اللي هي فعلا محط يعني مسؤولية كبيرة. يعني يمكن الإنسان يصلي بهذه الأعداد ما يدري سبحان الله، يعني يحتاج أنه يكون محضر تحضير جيد غير تحضير الصلاة في المسجد العادي، لأن أحيانا الرهبة تأخذ جزء من تحضيرك. يعني يمكن أنت تكون مراجع مثلا عادل وكذا، لكن أحيانا الرهبة تبدأ شوية تلعب بنفسيتك، فأنت لازم تكون محضر أكثر، يعني أكثر تحضير تقدر عليه. فكانت فعلا يعني مسؤولية كبيرة، وبين إخواني الكبار طبعا اللي نتعلم منهم، فالحمد لله صراحة ساندوك يعني أكيد كلهم بلا شك، والله يعني شهادة لله أقولها الآن، كلهم بلا استثناء. يعني بالعكس كانت الكلمة الطيبة اللي فعلا كانت تثلج صدري. يمكن أنا في أول يوم صليت فيه في المسجد الكبير رجعت فتحت تليفوني بالسيارة، ولا المسجات من إخواني الكبار والكل يعني يثني وملاحظات البناء، الحمد لله ربي تقبل منا ومنهم إن شاء الله. اللهم لك الحمد. أيوة شيخ ماجد، قل لنا شنو شعورك العام هذا في المشاركة في العشر الأواخر السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سنة وكل سنة مثل ما قال الأخوان الربكة موجودة بحكم الجموع المصلين وعددهم. احنا كنا نصلي في مساجد ما يتجاوز فيها المصلين 1000 مصلي، ومع ذلك تدش الصلاة وانت مراجع وترتبك أحيانا للحضور هذا، فما بالك بهذه الجمهرة ما شاء الله اللي كل سنة فيها استعدادات كبيرة، ويزيدك مسؤولية وجودك على الهواء بعد ما صار نقل من تلفزيون الكويت. السنة هذه ما شاء الله شاركنا في تلفزيون الوطن، تزيد مسؤوليتك، بالإضافة إلى أن يعني حتى وضع التصوير شوي احنا ما متعودين مثل المساجد الصغيرة أن يكون في تصوير، فتخيل أنت الكشاف والكاميرات قدامك وبعض المصورين اللي نط قدامك كنا احمد طربوس اذكره بالخير يبي ياخذ صوره ويلتقط، فالحقيقه يربكونك احيانا، لكن مع ذلك انت تحاول ان تستجمع شعورك تتجه الى الله سبحانه وتعالى، ومسؤوليه اللي وراك ما هي التركيز يعني لا شك، بس احنا ترى نتعلم من الهدوء صراحه. شيخ ماجد دائما عصابه بارده ما شاء الله وهادي، فنتعلم ما شاء الله من الهدوء. يعني قبل الصلاه نشوف احنا كلنا شايلين هم، نعم. وما شاء الله لا إله إلا الله عليه رب العالمين، وبينك عليك هدوءك أقط عليهم كلمات مرات بين الركعات. شيخ خالد شو رأيك، قول لنا شنو شعورك في المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني ما أقدر أضيف شيء على إخواني كلهم جزاهم الله خير. يعني أنت أي جيل؟ كلمهم لا أنا الجيل الجديد. جيل القديم خلاص ما شاء الله. جيل القديم أنا صار لي تقريبا يمكن 4 سنوات في المسجد الكبير ما شاء الله. ومثل ما قال الأخوان يعني مسجد كبير سبحان الله لا هيبة خاصة. يعني حتى الإنسان حين لما يشوف التلفزيون تيلا رهبة شوي، إن جموع مصلين وأحيانا في شخصيات ومشايخ وفضائيات، يعني الفضائيات والنقل هذا يكفي أصلا، يكفي عن الحضور. نعم. وأحيانا يعني في ناس من خارج الكويت يسمعون المسجد، فالرهبة موجودة، لكن الحمد لله مع الايام ومع السنوات يعني الواحد شوي بدا ياخذ على الوضع. لكن الحمد لله يعني المسجد الكبير مفخره للامانه للكويت، والانسان يفتخر انه ينسب للمسجد الكبير. الحمد لله الحمد لله. استاذ سعد احنا نرحب فيك مره ثانيه بعد نبي الله يحييك تقول لنا نبدا عن المسجد الكبير او مسجد الدوله، لان الناس مره يقولون نعم. كذي مره يقولون كذي نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشكر قناة الوطن الحقيقة، قبل أشكرها على هذه المقابلة أشكرها على نقل صلاة التهجد خلال 10 أيام الأخيرة من رمضان، والحقيقة كان لقناة الوطن بالإضافة للقنوات الأخرى اللي انقلت صلاة التهجد الدور كبير في جلب أو في يعني إحضار كثير من المصلين، وهذا اللي لمسناه واستقصيناه من جموع أو عدد كبير من المصلين لما سألناهم ما سبب حضورك لهذا العام المسجد، فنسبة كبيرة ذكروا أن القنوات الفضائية وبالأخص قناة الوطن هي من خلال الدعاية أو الإعلانات، فكل الشكر لقناة الوطن، والشكر أيضا لهذه المقابلة اللي جمعتوا فيها المشايخ الفضلاء الحقيقة اللي يعني يعدون نجوم عندنا، ويعني مهما يتم من تقديرهم فما هو حقهم أمانة، هم من حفظة القرآن واللي المفروض أن يقدرون أكثر وأكثر. ماذا يعني المسجد الكبير؟ المسجد الكبير دكتور طارق هو أول في البداية هو مسجد الدولة الرسمي. نعم. إيه نعم. المسجد الكبير هو المسجد اللي يقيم أو يصلي فيه صاحب السمو حفظه الله صلاة العيدين. نعم. وأيضا يستقبل ولي العهد حفظه الله وكبار ضيوفهما. المسجد الكبير هو اللي يستقبل جميع ضيوف الدولة الرسميين. والمسجد الكبير هو الذي يستقبل جميع الزائرين سواء من طلبة وطالبات ولجان وعامة الشعب. فالمسجد الكبير يعتبر دكتور هو مركز إشعاع بجميع جوانبه الثقافي. ليس فقط مسجد. لا لا لا, لا بالضبط. ولهذا السبب دكتور طارق لو تلاحظ أن المسجد الكبير ما يتبع إلى قطاع المساجد, ولكن يتبع إلى قطاع الشؤون الثقافية. قطاع الشؤون الثقافية تتبع لها 4 إدارات وهي المعنية وبالتواصل مع الجمهور, إدارة الثقافة الإسلامية وإدارة الإعلام الديني وإدارة المسجد الكبير ومجلة الوعي الإسلامي. فلهذا السبب المسجد الكبير يعامل معاملة خاصة, بالإضافة إلى أنه يعني دار العبادة, ولكن هناك أنشطة وفعاليات ومؤتمرات وعرفت ولجان. اللي يزورون الأجانب يزورون والناس يزورون زيارات, يعني هو نعم. موقع للزيارة كذلك بالضبط. عدد الزوار سنويا يتجاوز 300,000. ما شاء الله. إيه نعم. ما شاء الله. إيه نعم. ما شاء الله. طبعا 300 بمختلف أنواع الزوار من طلبة مدارس بجميع مراحلها إلى ضيوف. فالمسجد الكبير يعامل مثل ما قلت لك دكتور معاملة خاصة, وأيضا عندنا نوعية خاصة من الموظفين والموظفات. المسجد الكبير يحتوي على ما يقارب من 200 موظف وموظفة. نعم. يعملون داخل المسجد الكبير, وقسم منه كبير من النساء. فلهذا السبب المسجد الكبير لا خصوصية في التعامل, ولا خصوصية في العطاء, ولا خصوصية أيضا في المواجهة. نعم. لأنه هو مسجد الدولة الرسمي. فهذا التعريف البسيط للمسجد الكبير هو ليس مجرد مسجد, ولكن هو مركز إشعاع. شنو اللي اختلف السنة؟ يعني السؤال موجه للجميع, شنو اللي اختلف السنة؟ يمكن هي نقطة صغيرة تكلم فيها تو مشعل. أحيانا لما يكون الاتفاق, طبعا كل سنة يعني من افتتحت قناة شيخنا الشيخ مشاري كان ينقل على طول. نعم. الصلاة, ولكن كان الاتفاق مع قناة الوطن يمكن يعتقد البعض أن أخذت وقت. أنا اتصل علي أخوي أبو مشعل وقال لي ودنا أن يعني قناة الوطن تنقل, فكلمت أخونا أبو مشاري واجتمعنا مع أبو مشعل, بالضبط أخذت يمكن 2 أو 3 ساعات وتمت الموافقة على نقل الصلاة. ما شاء الله. فهم كانوا مشكورين في النقل, وبالعكس كانوا مرحبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويهاجرهم قناة الوطن من أبو مشاري بشيخ خليفة الله. جزاكم الله خير. شلون يتم الاختيار, يعني شلون يتم اختيار فلان ليقرأ؟ لأن هذه أتصور أنها هي أمنية أي إنسان. فتفضل الشيخ مشاري. والله هذه مهمة الإدارة. يعني أنا أذكر أبو حمد وليد الفاضل الله يذكره بالخير, يعني أحد مؤسسين أو مؤسس المسجد الكبير, يعني نعم. كافح يمكن بنى المسجد تقريبا بنص الثمانينات, لكن فعل بال93 مع أخونا محمد البراك مسي عليه بالخير, هو بلندن الآن مسي عليه بالخير. يعني صلى تقريبا من 93 إلى 98. كان يقول كلمة وليد الفاضل محمد, يقول يعني إحنا يعني ما في لجنة يعني أو يعني شيء معقد في اختيار الأئمة. في أئمة يكون لهم يعني حضور في خارج المسجد الكبير. فيعني إذا صار يعني شيء مثل هالنوع هذا يعني ينادونه ويختبرونه في المسجد الكبير. في ناس ما شاء الله يعني مميزين برا, بس المسجد الكبير يعني مع سيستم السماعات, ويعني في أئمة مثلا قراءتهم سريعة. نعم. والمسجد فيه يعني صدى زايد بالضبط, فقد بعض الأصوات ما تصلح للمسجد الكبير مثلا. فالآن يعني مع يعني. في سياسة يعني جديدة يكلمك عنها أبو مشعل. نعم. أدرى بالموضوع. إن شاء الله. أنا بس عندي سؤال حق الشيخ فهد. نعم. السنة مختلف تماماً. أي. السنة فعلاً مختلف تماماً عن أي سنة. متى بدت قصة العشر الأواخر في المسجد الكبير؟ أي مسجد الكبير طبعاً هو كل سنة ما شاء الله تتم بامتياز الحمد لله رب العالمين. يمكن في ناس يشوفون جهد المشايخ اللي يشوفونه بالتلفزيون أو يصلون وراهم, ولكن في ناس خلف الكواليس تعمل يمكن الناس ما تشعر فيهم, ولكن يكون عملهم مضاعف عملنا احنا. بدت فكرة المسجد الكبير مثل ما تفضل شيخنا الشيخ مشاري مع اخونا محمد البراك. كان الدكتور نجيب الرفاعي يسمع الشيخ محمد البراك, اخونا كان صغير الله يرحمه, رحمة الله عليه الدكتور نجيب الرفاعي. كان هو صاحب الفكرة عموما انه هو يب الشيخ محمد البراك. كان الشيخ محمد اعتقد يصلي في السرة, وكان دائما يدعو للأسرة. فقال راح الدكتور نجيب رحمة الله عليه لوليد الفاضل محمد نجيب الرفاعي انا يعني كلام نجيب الرفاعي الله يحفظه موجود قاعد اقول يقول الله يرحمه والله الشيخ ماجد يقول الله يرحمه قاعد نجيب العام رحمه والله يحفظه الدكتور الله يرحمه العام امين رحمه على الحي الميت لكن اشوف خمطها وراح فيها على طول انت قطيت علي واحده يا اسمع دكتور نجيب رحمه انا مشكله قعدوا لي يمه محمد علي فاقول لك تغير ترى الله يحفظه يا رب هو ياب الشيخ محمد البراك وطرح الفكرة على أخونا الله يذكره بالخير محمد وليد الفاضل نعم. فتمت الفكرة من هذه السنة اعتقد 93 فصلى الشيخ محمد البراك وبدأت الأعداد تزايد من هذه السنة إلى هذه السنة مع الدكتور صلاح الراشد دكتور صلاح الراشد أربعة بأربعة أي أربعة بأربعة كان يصلون مع بعض الله يحفظهم ويذكرهم بالخير فتمت الفكرة من هذه السنة إلى هذه السنة ما شاء الله الأعداد في تزايد والناس صار عندهم يعني عادة يعني ترى اللي يطلع من البيت ما يطلع الأب بس أو الابن بس أنا أعتقد أن الأسر كاملة يطلعوا مع بعض يعني عوائل يطلعوا معنا نتكلم عن نفسي يعني عوائلنا الموجودين خالات العمات يطلعون كلهم مع بعض إلى إلى مسجد الدولة في ناس يوم من برا الكويت يسافرون عشان يصلون وراء سبحان المشايخ أي نعم يعني ما شاء الله مسجد الدولة هو معلم وناس برا الكويت في كل الدول ما أعتقد يعني في دولة أنها ما تتابع أو تترقب صلاة مسجد الدولة الكبير وهذا فخر إحنا نفتخر في مدى الحياة. احنا عندنا اتصال هاتفي من الشيخ محمد البراك من لندن. ما شاء الله. فمساء الخير شيخ محمد. الو. الو. مساء الخير شيخ محمد. مساك الله بالنور والسرور حياك الله دكتور. كيف حالك؟ خير جزاك الله خير الله يحفظك. احنا اليوم بذكرك مع اخواننا واخوانك المشايخ. الله يجزيكم خير، طبعا اول شيء نمسي عليكم على المشايخ الشيخ مشاري والشيخ فهد. شيخ ماجد شيخ قتيبة شيخ خالد عسى الله يبارك فيهم إن شاء الله وثانيا أشكركم على هالمداخلة الطيبة المباركة وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بالقرآن العظيم أن يجمعنا بأعلى جنانه جنان الخلد إن شاء الله آمين. احنا نتمنى أن تقول لنا البداية احنا قاعد نسولف على بداية الصلاة في العشر الأواخر في مسجد الدولة أو المسجد الكبير نعم. ألو طبعا البداية بارك الله فيك كانت من بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم أسأل الله يمسي عليه بالخير الدكتور الفاضل نجيب رفاعي نعم كان مسوي معي مثل ما تقول الحلقة أو مسابقة كانت لدول مسجد الخليج نعم وكان يصلي عندي في رمضان سنة 92 أو أول 93 نعم فسبحان الله عندما شاف الجموع وكثرة الناس عرض الفكرة ويا مستعلى بالخير أبو حمد وليد الفاضل مدير نعم. المسجد السابق نعم ولله الحمد تمت الموافقة على أن الصلاة تكون ليلة 27 مع دكتورنا الفاضل صلاح الراشد هو صلى أربعة أنا صليت ثاني أربعة ولله الحمد يعني الحضور كان ما يقارب 50 إلى 60 ألف ما شاء الله وسبحان الله يعني حتى إدارة المسجد ما كانت متوقعة هذا العدد وهذا الحضور كم عمر الشيخ كم عمرك كان شيخ محمد هذه أول ليلة 27 أول ما بديت كم عمرك كان أول ما بديت كان عمري طويل العمر 13 سنة ما شاء الله أول ما صليت 13 سنة وأول ما صليت كنت في السرة كان عمري 11 سنوات ونص أول ما بلشت أصلي ما شاء الله الله يهنيك شيخ محمد ومشكور وايد على مداخلتك ونتمنى لك التوفيق في حلك وترحالك إن شاء الله أوكي احنا خل نكمل حوارنا ولا نطلع بريك ونرجع إن شاء الله الحوارنا الممتع وبسأل الشيخ خالد عن استعداداتك قبل لا تبتدي الصلاة شو تسوي والله طبعا مثل ما ذكرنا يعني موضوع الصلاة بس كبير فيه رهبة شوي فاستعد من ناحية طبعا النفسية يعني أحاول أهيئ نفسي أنام مبكر يومها ما أكون مكثر في الأكل ما أكون يعني لاهي وقتها وأركز أكثر شيء في مراجعة المقرر اللي راح أقرأ اليوم والفترة لأن أحيانا شلون الفترة اللي تقرأ فيها إيش كثر علشان توقف ترتاح في الركعة الواحدة في الركعة الواحدة يعني أحيانا بين الوجهين إلى وجهين ونص يعني نعم عادة إذا تلخبطنا في القراءة في الركعة الواحد أحيانا يعني يبدأ يرتبك، فأكون حريص يعني كثر ما أقدر أني ما أغلط ولا غلطة في الصلاة. في بعضهم عندهم طقوس معينة، والله يشرب شيء دافي قبلها وكذا، أنا ما عندي هالأمور، بس أبعد عن الماء البارد. الماء البارد أحيانا شوي يتعبني، تعب الصوت، وباقي الأمور أتوكل على الله. أطلب طبعا أول شيء دعاء الوالدة، أطلب دعاها بالتوفيق والوالد، وأتوكل على الله وأصلي في الناس. شيخ ماجد، تغيرت حياتك بعد ما قريت في مسجد الدولة؟ هل تغيرت حياتك؟ صار في عندك التزام مختلف عن التزامك السابق؟ والله الدكتور، صار عندي مسؤوليتين الصراحة. أول مسؤولية، أولا مسؤولية مجتمعية كبيرة. يعني أنت إذا غلط، الغلط محسوب عليك. صار مع أن الناس يعني ما ترحم، أنت تظل بشر، لكن تبدأ الدائرة عليك والخطوط العريضة لو صدر منك شيء، فتصير حريص يعني في عملك، في ويعني وين كنت إنسان، أنت طبيعتك يعني موجودة قدام ناس وعارفينك. الأمر الثاني، التزاماتك الاجتماعية تكثر، أمورك، أفراح، مناسبات، عزة، كذي الناس تشرح، فالتزاماتك تزيد. في حق أهلك أحيانا تقل التزاماتك، فهذه حقيقة يعني أعتقد الشباب كلهم يمكن ما أقول يعانون منها، ولكن هذا اللي واجهوه كلهم، أن تقل مسؤولياتهم تجاه البيت بسبب الالتزامات الاجتماعية. أي نعم، أي نعم، هذه مسؤولية كبيرة. سعد الحجي، شنو الإجراءات والاستعدادات والجهات اللي تشارك في هذا الحدث المهم؟ طبعا الجهات المساهمة أو الجهات الداعمة أو الجهات أمانة اللي توقف معنا في العشر ليالي، وبالأخص يعني إحنا نعتبر من الليلة الأولى إلى الليلة السادسة هي كلها بروفا لليلة 27. نعم. لأن الليلة 27 هي الليلة الكبرى عندنا، ليلة 27 اللي وصل عدد المصلين هذا العام إلى 180,000. البعض يستغرب شلون عديتوا 180، شلون تأكدتوا من 180؟ ناس وايد يبون يعرفون شلون حسبتوا. هذا اللي شرح راح نقوله. نعم. لكن بالنسبة للجهات دكتور، طبعا لابد من ذكر هذه الجهات. أولا وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني والأمن العام والنجدة والمرور، الإدارة العامة للإطفاء ممثلة في إدارة الوقاية وإدارة المكافحة، وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية، جمعية الهلال الأحمر، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال البلدية، يعني أنا خايف إني أنسى جهة لأن أمانة هم من يعني الداعمين لهذا العمل. وزارة الإعلام. وزارة الإعلام، نعم، نعم، وزارة الإعلام. والشباب المتطوعين. إيه لا، إحنا نتكلم، نعم، على الجهات الرسمية. نعم. نتكلم على الجهات الرسمية، نعم. طبعاً دكتور طارق، هذه الجهات كثير من الأخوة المشاهدين والمشاهدات ما يدرون إن إحنا عندنا اجتماع يومي يبدأ الساعة 12:30 مساءً، 12:30 بعد ما يكبر الإمام. نعم. والأفراد تم توزيعهم على أماكنهم، أفراد الأمن وأفراد الصحة وكلهم زين، كقادة أو مسؤولين نجتمع ونبتدي نحدد أمور معينة طبعا لتسهيل الأمور بالنسبة للمصلين. اللي ساعدنا أمانة هذا العام شيء واحد، أمانة اللي ساعدنا أنه قبل بداية العشر الأواخر اتفقنا على أن إحنا لابد من كسب هؤلاء القادة من الجهات، لأن إذا أنت كسبتهم بطريقة ما استطاعوا أن يعطون المزيد، وهذا في علم النفس دكتور. جهد طبيعي. بالضبط طبيعي. إيه نعم، إيه نعم. نعم. فخصصنا أحد المكاتب الكبيرة في المسجد الكبير وحددنا مكاتب معينة لكل القادة وجمعناهم في مكان معين، وصارت سبحان الله العشرة خلال الثلاث أيام الأولى أصبحنا يعني محترامنا تقديرنا للرتب، ما نادي بالرتب يا أبو فلان يا أبو فلان. نعم. فالأفراد لما يشوفون المسؤولين يعني يعني مطيحي الميانة مثل ما أقول فيما بين بعض، إيه نعم، يهمون أو همتهم زيد أكثر في عملية العطاء، فهذا سبب رئيسي في نجاح أمانة هذه يعني هذه الليالي عن طريق تعاون هذه المؤسسات. البعض مثل يستفسر يقول شو علاقة وزارة الكهرباء والماء؟ وزارة الكهرباء والماء لما تخصص لنا أربعة منهم واحد مهندسين طوال اليوم عند الجهات الخاصة أو الأماكن الخاصة بمحولات الكهرباء، هذه يعني تعتبر يعني سند لنا بالإضافة للجهات الأخرى. ما في جهة أمانة ما دعمونا من هذه الجوانب. نأتي إلى الجهات الأخرى اللي هي غير الجهات الحكومية، شركة المرافق العمومية لما تخصص لنا خمس مواقف بالمجان المحيطة بالمسجد الكبير أو القريبة بالمباركية المسجد الكبير بالمجان، تبدأ من الساعة 10:30 لغاية الساعة 3 الفجر، هذا دعم. أكيد. نعم. أيضا إدارة مساد. إحنا على أستاذ سعد بس. تفضل. أبي أطلع تقرير عن مشاركة الطوارئ الطبية. نعم. وهي أحد الجهات المشاركة. نعم. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. تفضل. على الجهات غير الحكومية. وزارة الصحة بصفة مستمرة تغطي المسجد الكبير في كل عام ولله الحمد. تم التنسيق مع أخواننا في إدارة المسجد الكبير بوضع ثلاث عيادات رئيسية أو ثلاث عيادات موزعة في المسجد الكبير، منها عيادة رئيسية للرجال وعيادة رئيسية للنساء وعيادة عيادة الصحن الشرقي وهي بالخلف المسجد الكبير. كذلك تم فرز سبع إسعافات، من 6 إلى 7 إسعافات في المسجد الكبير. طبعا عندنا تجهيزات خاصة اليوم 27 ولله الحمد تم تجهيزها. الطاقم اللي موجود أو يعمل كطاقم صحي في المسجد الكبير يتضمن الأطباء وأيضا يتضمن الهيئة التمريضية ويتضمن أيضا الفنيين طوارئ طبية. رجعنا لكم مستمتعين في هذا اللقاء الروحاني، يعني أنا ودي أتمسح في كل واحد فيهم علشان يمكن نحصل البركة. فراح نكمل الجهات، بس بعد ما أسأل الشيخ مشاري على سؤال دائما الناس يسألونه، كل مقرئ يقرأ بأسلوب معين بطريقة معينة ومتأثر بشخص معين أو مقرئ معين أو شيخ معين، فيريد تكلمنا عن هاي التجربة. طبعا احنا بنسمع من الكل. والله يعني مثل ما قلت، يعني هو في تأثر. نعم. سابق، وفي قراءة يعني خاصة بالقارئ نفسه. أنا تأثرت ب يعني 3 قراء، يعني الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ علي جابر والشيخ محمد أيوب. لما يتسجل أول إصدار سجلت إصدار في 1413، كان تقريبا 93، فكان حريص صاحب التسجيلات وجهني، يعني قال لي نبي الشريط هذا ما تتأثر بأي يعني قارئ من اللي تأثرت فيهم. فحاولت أسجله كله على يعني وتيرة واحدة خاصة فيني، وهذا الشريط ما نزل. يعني مو صورة يعني البقرة شيخ مشاري، مو صورة لا البقرة. أي. لا هذا صورة البقرة ب98. أي. فسجلت الأول شريط وكنت خايف يعني من يعني التسجيل ومن الشهرة وكذا، لأن ما رحت حق التسجيلات، أنا قلت لهم سجلوا لي. لا، كان في واحد يعني من الأخوة فهد الديحاني كان من المصلين خلفي بالعرضية، فأخذ تسجيل هو مسجله خاص. نعم. ودى حق التسجيلات هذه، تسجيلات السرة كانت. نعم. وأمسي عليه بالخير أخوي مشعل عطلة، هو صاحب التسجيلات، قال لي اقرأ بطريقة خاصة. المهم قامتنا الشريط هذا ليه وقاعد يحن ليه سنة 96 ما شاء الله. ونفس الشيء سجلت تسجيل آخر وكان حريص، وحتى كان يعني يعني يتغشمر معي ينهرني يقول لي لا تقلد، يقول لي اي. فسجلت غافر وفصلت والشورى، وكان الاصدار كامل تحت مسمى الحواميم، كل صوره تبدا بحاميم، لكن هو كان بيلحق على معرض لبيع الكاسيت وكذا. نعم. وكان اظن النظائر ما عندها يعني شريط يعني مدتها كبيره، فما كان متوفر وقتها. نعم. فاختصرنا خلينا بس غافر وفصلت والشورى. السنة اللي وراها سجلت قد سمع ونحطيت بالصورة. يعني المقام شنو؟ هل تستخدم مقام معين في القراءة؟ اي نعم، يعني المشايخ اللي يعني تأثرت فيهم. نعم. خصوصا في الترتيل، يعني الشيخ مصطفى إسماعيل كنت أسمعه في المجول. نعم. في المرتل المشايخ مثل الشيخ علي جابر والشيخ محمد أيوب ما يقرون يعني مقامين، فرحت على المقامين اللي ما يقرونهم اللي هو النهاوند والكرد. اللي انت اخترت شيء مختلف. اي، فصرت مكثر من النهاوند والكرد يعني. علشان كذي طلعت بشكل متميز مختلف. والله شيخ قتيبة، شنو الطريقة اللي تقرأ فيها؟ والله يعني احنا تلامذة للمشايخ الموجودين، لكن انا كخبره في المقامات ما اعرفها باسمائها وببعض المعنى، لكن احيانا احس ان هذا مثلا الايات هذه تتناسب مع مثلا الطريقه الحزينه مثلا، فانا احاول اني اقرا هذه الايات في طريقه مثلا تميل الى الحزن. هذه الايات مثلا فيها مثلا موقف عزه وكذا، فتحتاج طريقه معينه من القراءه. لكن بعض المقامات اسمع ان في مثلا مقامات مثلا الحزين انه الصبا مثلا، الكورد مثلا، الهاوند، المقامات هاي احنا وايد نقراها بالكويت. بس تتبع احد يعني انت تقلد او تقدر تتبع شيخ معين؟ يعني يقصد تاثرت فيه؟ تأثر. يعني انا وايد تاثرت صراحه بال يعني قراءتنا بمشايخ الكويت. نعم، احب اسمع الشيخ محمود علي البنا، احب اسمع له وايد صراحه، فايضا يمكن ارتاح لقراءته. لكن انا القراءه اللي احنا تعودنا عليها بالكويت واللي تطرب اكثر يعني اللي يستانسوا منها الناس واللي هي احنا نحس انها مريحه لنا. نعم. يعني انا احس هذه القراءه اللي نقرا فيها الان احنا بالكويت هذه هي المريحه لنا في القراءه وانا ارتاح فيها، هي اغلب يعني مميزه مثلا قراءات مثلا الكويت اغلبهم يقرون بهالطريقه مثلا. نعم. فانا احس هذه بالنسبه لي. ها شيخ فهد ايش رايك؟ قول لي. بس قبل ابدا بالاجابه. نعم. الشيخ مشاري شريط قد سمع اللي نزله، انا اعتقد اول ما نزل ما كانت مدرسة إلا كانوا يسمعونها، قد سمع أنا مدرستي كنت أنا يعني مدرسة عبد الله مبارك كنا دائما نشغلها. نعم. والشيخ مشاري بدأ بمدرسة جديدة، هذه حقيقة نقولها أمامه ومن خلفه، يعني مدرسة جديدة في القراءة. صرنا إحنا بعد ما نسمع الشيخ مشاري، أنا كنت يعني أسمع قراءة الشيخ، بدأنا نتعلم شلون يحول من مقام إلى مقام، ما كنا نعرف هالشيء، كنا نقرب مقام واحد، لكن ما شاء الله الشيخ مشاري يعني أبدع في هذا الشيء، وبدأنا نقرأ بمثل ما كل ما هو سنة عن سنة يتغير، احنا نتغير مع الشيخ مشاري، احنا نفتخر فيه بصراحة، في وهو قدوة يعني، يعني هم المش ولا يهونون المشايخ كلهم. نعم. حبايبنا أكيد. ولكن الشيخ مشاري انا رحت يعني في قصة، انا رحت مع اخونا علي الشايع مرة مصر، كنا نزور بعض المناطق الريفية في مصر، فدخلنا بيت حتى باب ما فيه، يعني منطقة نائية جدا جدا جدا، والله اول ما دخلنا البيت يمكن حتى ما فيه كلاسات، لكن شفنا ختمة ما شاء الله الشيخ المشاري في كل مكان نروح. نسأل الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره، احنا نفتخر فيه دائما. اما طريقة القراءة هو يصغر نفسه بس هذه حقيقة نقولها قدامك وراك، كنت طالب ومشدق انا مشيب بس بالراس ترى. ولا طريقة القراءة اللي احنا نقراها، طبعا في القرآن ما شاء الله في احكام، وفي قراءة عن الجنة، وفي قراءة عن النار، في الترغيب والترهيب، فهو الاعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، كلام معجز من الله سبحانه وتعالى. فأحيانا وانت تقرأ عن الجنة، فودك انك وانت تقرأ، انت الآن محمل برسالة تقرأ حتى الناس يخشعون وراك. صحيح. فتقرأ بطريقة معينة كأنك ترغب الناس في الجنة. وأحيانا تقرأ عن الله يجيرنا وياكم المشاهدين من النار، تقرأ عن النار، فتحاول تقرأ بطريقة كأنك يعني ترهب الناس من هذا. هذه السنة أبو سالم، يعني ابن مسعود يقول اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب. الله أكبر. فإذا أنت حرصت أنك تحرك القلوب، قلوب السامعين، أكيد أنت تتأثر. يعني أنا من أحب يعني بعض الآيات لما كنت أقرأها بتقليد أو بتأثر بمن سبقني من القراء، كنت يعني قلبي أيضا مشغول في التقليد، لكن لما يعني أقرأ بالذات يعني بمقام النهاوند أحس أني أول مرة أسمع الآيات هذه، فأجد خشوع أكثر في. نعم. يمكن الدكتور مثل ما قالوا الإخوان، يعني حتى قارئ القرآن اليوم داعية بقراءته. نعم. يعني هو مو فقط يقرأ القرآن عشان الناس تستمتع أو تطرب بالصوت، أنت داعية، كما أن في بعض الدعاء يدعون الله سبحانه وتعالى بالتأثير في الآيات والأحاديث. نعم. وبعض القصص وكذا، قارئ القرآن بعض الكتاب داعي. بعد ترى ما جاء كاتب كاتب صحفي كاتب صحفي مغرد في بس لا تعلموا عن تغريداتي. نعم. فهذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت اليوم لما الله يفتح لك مجال أنك تقرأ إلى يعني أمام الآلاف، ومع وجود التلفزيونات اليوم والإذاعات ونقل هذا الصوت، هذه يعني حسنة من الله سبحانه وتعالى، وفقك الله لها، ومسؤولية كبيرة يجب يعني أنا يعني أوصي نفسي وإخواني وهما يعني أهل لذلك أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى في قراءتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ليست العملية مجرد صوت لإطراب السامعين، وأحيانا أنت تستمتع بصوتك تطرب، لا، أنت تخشع ويخشع من وراك. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني هو الذي نزل عليه القرآن. وتؤثر. أنا برجع سؤال حق الشيخ خالد، لكن بعد الفاصل إن شاء الله نرجع. خالد، في ناس لما يروحون المساجد يدورون يعني خصوصا برمضان جام تراويح يبتدون يدورون الشيخ الفلاني نبي الشيخ الفلاني. شنو الأشياء اللي الناس تدورها بالضبط؟ هل هو أداء معين؟ هل هو تأثير معين؟ والله عادة الناس يعني تدور على الإمام اللي يرتاحوا له. أحيانا في أئمة يمكن يعني أصواتهم مثلا عادية وما هم قراء مشهورين، لكن كل شخص يرتاح لإمام معين يروح له ويصلي عنده. الهدف بالأخير هو الخشوع. شهر رمضان شهر كريم الإنسان يرتبط فيه بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وفي الصلاة وفي غيرها من الأمور. فدائما الإنسان أو المسلم يحرص أنه يذهب إلى قارئ يخشع وراه، وهذا شيء مو عيب يعني أن الإنسان يذهب إلى قارئ يخشع من وراه. وأنا يعني للأمانة يعني هم يقولون أن في مسايد تنترس وفي مسايد صفين لأن الناس يتبعون شخص معين. هذا شيء طبيعي دكتور. نعم. يعني شيء طبيعي. أحيانا يعني مثلا عندنا في الكويت تبارك الرحمن قراء كثير ممكن ما صل يعني أو مو أئمة في المسجد الكبير، لكن عندهم جمهورهم الخاص. صحيح. يعني أنا ما بأذكر أسماء، لكن في تقريبا كل منطقة مسجد مميز إنه في قارئ صار له مثلا سنوات يصلي، فأهل المنطقة ولا أهل والناس تعنون له ويروحوا له. نعم. يقول لك والله أنا ما أحب أبعد. هذا وايد نسمعها، ما أحب أبعد مسجد كبير زحمة وكذا. نعم. وهذا أمر مشروع يعني الأجر في صلاة مسجد كبير كباقي المساجد. صحيح. يعني هو لا هو حرم ولا هو يعني مسجد له خاصية في الأجر، لكن الجماعة كل ما كثرت كان أفضل يعني أكيد يعني. بس أنا أقصد إنه بالأخير الإنسان أو المسلم يرتاح للإمام يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام دكتور يعني ما ذهب عند الصحابة كلهم كانوا موجودين، ذهب لعبد الله مسعود قال اقرأ علي القرآن، فخاصة يحب يسمع من القرآن حتى يخشى. بالضبط. فلما قرأ وصل عند آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ذرفت عين النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة الجميلة. من القراءة الجميلة. وهذا الشيء يعني مثل ما تفضل الشيخ خالد شيء مشروع. مثل يعني في مشايخ عندنا ما شاء الله الآن المشايخ الموجودين، يعني في بعض الناس يقول يعني بس هذه المشايخ الموجودين في الكويت أو القراء، ما شاء الله الكويت من الدول اللي تهتم في في في في تحفيظ أبنائها القرآن. في كل منطقة في ثلاث أو أربع حلقات الأولياء الأمور حريصين. يعني عندنا مثلا موجود معنا الآن شيخ عيسى العنزي القراء ما شاء الله الممتازين. عندنا شيخ صلاح الهاشم، عندنا شيخ ياسر فيلشاوي، عندنا شيخ مشعل مطر، شيخ يعني مشعل مطر. عندنا ما شاء الله يعني في كل منطقة تسمع ما شاء الله من القراء. الآن هالسنة صار معنا فهد واصل المطيري، أحمد الرشيدي، شباب صغار أصواتهم جميلة. ما العرضية ما شاء الله تنتج ما شاء الله. الله يحفظك. أنا برجع حق الأستاذ سعد ونقول الجهات الأخرى غير الحكومية اللي شاركت. نعم. بس يعني لو تأذن لي دكتور تفضل طارق قبل يعني نتطرق هذا الجانب، ودي يعني أشير إلى ما ذكر الشيخ مشاري. نعم. أو سألته على موضوع شلون تم اختياركم. نعم. لأن هذا الأمر يعني إداري يخصنا إحنا. نعم. حتى لا يعني نوقع في حرج. نعم. طبعا في لجنة، هذه اللجنة تحديد أسماء معينة منهم في جميع التخصصات. نعم. الشرعية والفنية، والفنية المقصود فيها الصوت وما هو متعلق أو ما هو يعني مختص بالتجويد. فاستعرضنا مجموعة من المشايخ اللي صلوا في المسجد الكبير. طبعا كان عندنا احنا عدد لازم نختاره، يعني بناء على رغبة كثير من المصلين ان في السنوات السابقة اني نبي نصلي عند سين من الناس نلاقي صاد، اني نبي نصلي على عند ميم نلاقي دال. زين، فليش ما تقللون عدد الأئمة؟ كان في السابق 7 أو 8 أئمة. فيعني تم اتخاذ قرار ان نقلل من عدد الأئمة ونزيد من عدد الوعاظ. في السابق العكس كان واعظ واحد 10 أيام. اي فالسنة لو تلاحظ 8 وعاظ. وبالنسبة للأئمة قلناهم. فحطوا الأخوة في اللجنة عدة معايير. طبعا هذه المعايير مو معناها أن اللي ما صلى هذا العام في المسجد الكبير أن يعني ما تنطبق عليه 100%، ولكن نوع من أنواع يعني التحفيز. نعم. نعم. ولذلك دكتور طارق طول عمرك إحنا في تواصل مستمر مع جميع المشايخ. ورح نبدأ بالتواصل، إحنا مستمرين بالتواصل وراح نزيد التواصل بحيث إنه يكون مقرهم الرئيسي في المسجد الكبير، لأنهم هذيل أئمة الكويت. أيضا راح نرتب لهم، وهذا بناء على يعني جزاهم الله خير مقترح من المشايخ، إن تكون لهم دورات تأهيلية الدورات مثل ما ذكروا بعض المشايخ أن ممكن تكون مختصة بالإعلام، كيفية مواجهة الإعلام، كيفية مواجهة، هذا من اختصاصنا أن نوفر لهم هذه الدورات حتى يستطيعون إذا كان في نقص معين يعني يتجنبونه. نرجع الآن إلى موضوع الجهات. هناك جهات غير حكومية شاركت معنا كثيرة جدا، وهذه الجهات غير الحكومية طبعا في البداية كل الشكر والتقدير لجميع المؤسسات المجاورة للمسجد، كانت مؤسسات مثل المؤسسات المالية، نعم، أو المؤسسات الثقافية أو الحسينيات، نعم، يعني نكلها كل احترام وكل الشكر، لأن هي عامل من عوامل نجاح إدارة العشر الأواخر. شلون إذا أنا أقول لك شلون دكتور، المسجد الكبير لا يمكن أن يستوعب من داخل المسجد، نعم، أكثر من 30,000 داخل المسجد، المصلى الرئيسي والمصلى اليومي ومصلى النساء والصحن، نعم، بالإضافة إلى بعض الساحات الخيام نسميها ما يحيط بالمسجد بالضبط، وما يحيط بالمسجد، لا أنا أتكلم على داخل المسجد، نعم، وما يحيط بالمسجد أيضا هناك يعني أحد المتبرعين جزاه الله خير ورثة مبارك الحساوي جزاه الله خير نصب لنا 5 خيام كانت تستغل تستغل 3 خيام وخيمتين كانت بشكل يومي، وهذا اللي ذكرها الأخ فهد، هي الصلاة عندنا لما يصلي الأب والأم والأولاد تسمى صلاة العائلة. ليش صلاة العائلة؟ لأن هي الأب والأم والأولاد، الطفل فتحنا له خيمة، هذه الخيمة بالنسبة للأولاد والشباب حددنا إخوة متخصصين في كيفية التعامل مع هؤلاء الشباب، تبدأ الخيمة من الساعة 10:30 لغاية الساعة 1:30، فيها من القيم، فيها من الأمور اللي يعني تفيدهم. طبعا ليلة 27 تتحول إلى مصلى. أيضا ما نسينا الفتيات، خيمة الريان فيها من الأخوات اللي يعني يديرون هذه الخيمة، وأيضا حتى لا يضايقون والدينهم وهم يؤدون الصلاة. اللجان أو الجهات العاملة قصدي المؤسسات اللي ساعدتنا غير الحكومية ساعدتنا عن طريق فتح أول شيء الأسطح للتصوير بالبنوك، تصور البنوك تسمح لنا أو تسمح التلفزيون الكويت بوضع الكاميرات لتصوير على المباني، على المباني، نعم، ويعني نشكر على أبي مشاركة الحسينيات. اي نعم، شلون كانت مشاركة الحسينيات؟ ان شاء الله راح اذكر، نعم، لك، بس تأذن لي اكمل هذا الامر لانه مهم جدا. هذا العام دكتور طارق تصور البنك المركزي الملاصق في المسجد الكبير، نعم، تحت الانشاء، صحيح، ما زال تحت الانشاء، صحيح، وبتعاون من البنك المركزي وبامر من المحافظ، واحنا الحقيقه نمسي عليه ونشكره كل الشكر اكيد، سمح لنا بان يطلعون 4 أو 5 مصورين من المسجد الكبير ويلتقطون صور من الدور 35. ما شاء الله ما شاء الله، وهذا قمه التعاون امانه. مركز البابطين لما يفتح مركز البابطين ايضا نفس الطريقه للمصلين، وزاره التخطيط تتحول السرداب والدور الارضي الى مصليات. يعني هو كان صوره من صور حقيقه ارتباط المجتمع الكويتي مع بعض. بالضبط، وهذا مبدا الشراكه وقيمه الشراكه، هي ان نشرك ونشارك الاخرين، وهذه من القيم في استراتيجيه وزاره الاوقاف اللي اتخذتها عهد على نفسها وبدات تجسدها. بالنسبه للحسينيات، المسجد الكبير مقابله حسينيه الخزعليه وحسينيه معرفي. في كل عام، مو بس هذا العام، امانه يتم التنسيق فيما بيننا وبينهم لفتح المجال امام الساحات المجاوره للحسينيه لتصبح مصليات ان شاء الله، ونفرش حوالينهم، بل ان الاضاءه الموجوده على الحسينيات هذه اضاءه تتبع للمسجد الكبير، نعم، فهذا التعاون سماعات بعد موشه والسماعات الموجوده بالساحات، نعم، اي بالساحات، هذه سماعات المسجد الكبير. حلو، هذا التعاون يجسد، نعم، الوحده الوطنيه. اكيد اكيد، نعم، اكيد شيخ، نعم، مشاري، انا ابي تجسيد الروح الوطنية اللي ظهرت أثناء أدائكم للصلاة. طبعا أكو سؤال أنا خاشة للأخير لأن الناس يسألون شنو يعني مقامات، فأنا راح أسمع من كل واحد يعني نختار آية معينة وشلون تنقال على أي مقام تنقال، فنبي أول شيء هذا السؤال، تفضل. أي سؤال الأول؟ السؤال الأول اللي هو كيف رأيت تجسيد الروح الوطنية اللي كانت موجودة والترابط والتماسك في هذا المجتمع؟ والله شوف، يعني أذكر تعليق لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في موضوع شكرا لإدارة المسجد الكبير والأوقاف على فعالية العشر الأواخر بالذات، يعني كانت اللطيفة اللي ذكرها أن يعني أهل الكويت بعاصمتهم ما يتواجدون الساعة 12 بالليل بالعاصمة بالمكان هذا. نعم. فيعني شكر الإدارة أن يمعت أهل الكويت في مثل هالوقت هذا. خلتهم يحيون العاصمة. إيه نعم. إيه؟ من عقب الساعة 12 بالليل. نعم. وقبل كان. نعم. وحقيقة يعني أنا أحس يعني بفخر لما أشوف الأعداد هذه، وأنا قلت قبل شوي إن كلما كثرت الجماعة كان هذا أفضل. يعني أحس بفخر إن أحس الواجهة المشرقة للمجتمع الكويتي ظهرت للناس من خلال الفضائيات. يعني إحنا قبل يعني كنا ننظر لبعض التلفزيونات وبعض الأعمال حتى الفنية لبعض الدول العربية. نعم. وكنا نسيء الفهم وناخذ صورة يعني مختلفة عن واقع المجتمع الكويتي. نعم. فصراحة دور المسجد الكبير أبرز وجه مشرق للمجتمع الكويتي. نعم. أنا حاب أن أنت تقول لنا المقام اللي أو الأسلوب اللي الآن يقول لي فهد أنه هو مدرسة جديدة في الترتيل والقراءة. خلنا نختار آية معينة وراح نسمعها طبعا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. وهذا المقام شنو يسمونه؟ هذا كرد. يعني. كرد. طبعا احنا مو متخصصين يعني بس لأن المقامات قد تختلف باختلاف درجتها. يعني صحيح صحيح. فأنا ما أتكلم حتى شيخ مشاري يقولون ان حتى اذاننا اول يختلف عن اذاننا الحين. اي نعم. ولأن كان مقامات مختلفه طبعا الاذواق تختلف. يعني صحيح قبل صحيح. الاصوات في الكويت صوت يعني المقرئين او حتى النهمه. نعم. كانت نوعية من اللحون مختلفة وتحتاج لأن أول ما كان ميكروفونات بعد مثل الحين. نعم. كذي شيخ ماجد يقولك شيخ ماجد يقولك شغل بحر شغل بحر إنزين سمعنا شغل البحر. لا ما أعرف له. أنا من الجيل التالي وين ما إنزين إنزين شنو المقام اللي أنت تستخدمه؟ أنا مقامي كرد لكن. نعم. مثل ما قالك شيخ مشاري تختلف. أنا حقيقة ما درست المقامات. نعم. مثل ما قال الأخوان مساع هو التنقل من مقام إلى مقام بحسب القراءة بحسب المكان والمعنى. نعم. تكلم عن جنة تأثر على شيء بالضبط. نعم. بالضبط أحسن. نعم. فأنا مقام كر. نعم. وأحيانا أخرج عنه قليل لكن متعود عليه. قبل لا نطلع بريك نبي نسمع الشيخ قتيبة شلون تقول الحمد بأسلوبك وطريقتك. أفرض من الأكبر سنة لأصغر سنة يعني خطر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. الله يبارك فيك. نطلع نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله. جهات كثيرة شاركت في التنظيم وبالإعداد وخصوصا جهات الشباب. في عندنا تقرير عن نشاط الجوالة وتنظيمهم لحركة المرور، فخلونا نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية وياكم. السنوية لكل سنة الحمد لله حين 31 سنة جوالة الكويت تقوم بخدمة المصلين في هذا الشهر الفضيل. طبعا عدد الجوالة تقريبا 150 جوال، بالإضافة إلى الاصطاف الثاني في المناطق السكنية في الأحياء الكويت. بنينا اجتماعاتنا في الهيئة مع الجوالة وعديناهم إعداد جيد من خلال الدورات والدراسات اللي عملناها، بحيث أن عرضنا عليهم الخريطة المواقع اللي راح إن شاء الله يقومون بدورهم. دور الجوالة جوالة الكويت هني تنظيم طبعا المداخل ومواقف السيارات المصلين، بحيث أن لا أحد يسكر على الثاني ولا يضايق على الثاني بجميع الساحات، بالإضافة إلى فرش الزل للمصلين، توزيع المياه والبروشرات الإسلامية والأدعية، والإضافة إلى التغذية أيضا توزيعهم، والإضافة إلى أيضا أهم دورهم له مساعدة المسنين وإرشادهم إلى مكان المصلين في جميع أنحاء المسجد الكبير. أكيد يعني مع الكم الهائل من الناس وهذه الأجواء وهذا الاستعداد، أكيد في مواقف تحصل لكل مقرئ أدى دور خلال العشر الأواخر. شيخ فهد، شنو الموقف اللي حصل لك اللي ما تقدر تنساه؟ والله أبو زينة، أنت تحب ناديك أبو زينة دكتور. أكيد أحب أبو زينة. مواقف كثيرة حصلت لي بصراحة أنا. بس في موقف حصل لي بالمسجد الكبير في سنة من السنوات، قرأت الفاتحة، في أول ما قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انقطع الصوت. كنت أبي أقرأ حتى سورة الأحزاب، كنت أحاتيها، فانقطع الصوت وارتبكت. شو أسوي؟ ماكو صوت، الميكروفون وقف، فشو أسوي؟ يا أركع يا، فسبحان الله بعد تقريبا 20 ثانية أو 15 ثانية رد الصوت مرة ثانية وردت الروح فيني. وكملت. شيخ مشاري، شنو الموقف؟ بس عفوا دكتور طارق، في موقف ما قاله بس مو بالعشر، ما الأسانسير سأل عنه بعدين أقول أي موقف الأسانسير بنسمع، بس عقب ما نسمع الشيخ مشاري شو تقول؟ والله يعني ما في يعني مواقف معينة، بس يعني أنا كنت قبل تقريبا خلنا نقول 4 سنين كذي كنت أصلي أكثر من مسجد في القيام، فأصلي بالكبير إذا كانت أول 4 واطلع اروح مثلا العرضيه او مثلا الولاء قبل بيان الولاء او كذا اي او الراشد بالعدليه. ف يعني بالذات العرضيه كان امام المسجد الشيخ احمد الهيفي كان معي بالتليفون يحاتي اتاخر او كذا، فاطلع انا ويكون وراي بعض السيارات اللي تشوفني وين اروح بيصلون وراي بالمسجد. فأنا أكون مثلا ماسك المصحف لأن بقرأ مقدار مثلا مختلف عن المقدار اللي قرأته في الكبير. نعم. فأفتح المصحف أشوف شنو بقرأ في وانت بالدرب. اي لا تعلم. فتلقاني ما أدري وين قاعد أمشي، أنا أضيع وهذا الوراي اللي ماشي مسويين موقف. فهو يشرح علي أني مضيع، أقول لا تشرح علي، يشرح علي اللي وراي اللي مضيعين. الشيخ اللي مرة أعتقد في مسجد كبير، أعتقد أنت شيخ اللي المايك كنا قام ينزل مو مسكرين عدل، أعتقد مرة صارت إن اللي بيسكر لك المايك ما سكر عدل فقام ينزل شوي بعدين تلاحقه. أي صح، أعتقد مرة حتى مسكته بعد. أستاذ سعد، شنو مواقف الناس؟ وايد، خاصة بالنساء، لأن نسبة المصليات من المصلين تجاوز 50%. ما شاء الله. اي نعم، وهذه يعني امانه هذه ترى معلومه مهمه يعني. لا هي معروفه كل سنه دكتور طارق ان نسبه النساء 50 او اكثر بعد. نعم. اي نعم. وهني يعني احب ان اشير الى اللجان النسائيه. نعم. اللجان النسائيه في تنظيم العشر الاواخر لهم دور كبير، وهذا دليل على ان المراه لابد من مشاركتها في الازمات. اكيد. سواء كانت ازمات اجتماعيه او ازمات سياسيه، لان لها دور. اكيد. فلهم دور كبير وجبار جدا في تنظيم العمل النسائي، سواء كان التنظيم يعني الميداني او التنظيم الدعوي او تنظيم، لان احنا عندنا في نفس الليله 3 دروس للوعظ. نعم. الدرس الخاص بالنسبه للرجال اللي يبدا بعد الركعه الرابعه، زين، والدرس بالنسبه للجاليات بلغات مختلفه كل يوم، وهي تبدا الساعه 11، وايضا هناك درس للوعظ بالنسبه للنساء وتبدا ايضا الساعه 11. المواقف أغلبها عند النساء. في أحد الليالي، ويمكن كان اللي من اللي كشيخ كان يقرأ فيكم بسالفة البريعصي، الشيخ خالد مو يوم البريعصية أكيد، شوف عاد. فكان الشيخ خالد جاي مزع على خير يقرأ، وطلعت صار صراخ وصار لوية في الوسط. أي نعم، قام صار. أنت قاعد تقرأ؟ أنا لا، أنا توني بدش الحين بصلي. نعم، سمعت صراخ صوب الحريم، فما ادري بالضبط شنو الموضوع، يعني قلت يمكن متهاوشين على مكان ولا. فبعدين عقب الصلاه يخبروني الاهل، قالوا لي ان في بريعصي سبحان كبير مر قدام الحريم، والحريم ما شاء الله يعني اعتفسوا. اعتفسوا بس هذه مسؤوليه، شلون تاخذ البريعصي بمش على المسجد الكبير؟ ما يدري، هذه مسؤوليه داخليه وصحه، داخليه وصحه صحه. ايوه صحه. احنا بنشوف تقرير عن دور الاداره العامه للاطفاء ونرجع لكم ان شاء الله. نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد يوسف الأنصاري بأن يتم تشكيل لجنة خاصة لتخدم المسجد الكبير من رجال الأطفاء في لوضع شروط الأمن والأمان لإخواننا المصلين، فكانت تنقسم على قطاعين، هي قطاع الوقاية وقطاع المكافحة. كرئيس لجنة من أولوياتي كانت إعطاء الأوامر حق الإخوان المكافحة وأيضا الإخوان في قطاع الوقاية بشأن أمور الأمن، التأكد من شروط الأمن والسلامة الخاصة في الإدارة العامة للإطفاء. والحمد لله أمورنا تمت بالشكل الصحيح وحسب الخطة الموضوعة من قبلنا. نبي نعرف ردود الأفعال من خارج دولة الكويت، توصلكم ردود أفعال من خارج دولة الكويت؟ والله دكتور توصل، يعني أمانة للشباب كلهم، يعني نعم. توصل مسجات، توصل يعني أحيانا على تويتر لما صار رمضان دشينا. أنا أبي أعرف سالفة تويتر بس عقب ما نطلع. هذا بالفاصل بعدين. ففي ردود أفعال، في ناس تتصل، في ناس تبعث مسجات، يعني تبارك القراءة والحمد لله، وتثني أحيانا على الإخوان كلهم وعلى الدعاء على التنظيم وعلى الترتيب ما شاء الله الكبير، وخصوصا النقل في التلفزيون اليوم. نعم. انت قاعد تتكلم عن ما شاء الله تغطيه كبيره. نعم. في تلفزيوناتنا في مصر قاعد يراقبون ويتابعون الحدث هذا، والشيخ ما شاء الله الشيخ مشاري قناته اليوم صارت عالميه. صحيح. حتى اللي في امريكا وفي اوروبا الكل يشاهدها، فنقل هذا، واحنا نقول له انقل دائما جزاك الله خير، واذا غبت لك يومين ثلاثه ما تنقل انقل يعني. ما شاء الله تبارك الله ردود افعال كبيره، يعني سواء بالكويت او برا الكويت. الكويت حدث ولا حرج، هم عيال البلد هم موجودين. أكيد. لكن احنا نتكلم عن اللي برا، اللي برا، لان اللي برا. عارف يعني شيخ فهد عن الاسر اللي اتي مخصوص حق هالموضوع. انا اعرف اسره من لبنان كل سنه، يعني من تقريبا 8 سنوات الى اليوم. ما شاء الله. اخونا عزت اغا هي على طول مع اسرته، مع اسرته يجون في العشر الاواخر يصلون مع المشايخ، يحبون الشيخ مشاهر والمشايخ الموجودين يصلون. وشباب الحد في البحرين هم يعرفونهم الشباب، في سنة من السنوات خذوا باص وكلهم يو ما شاء الله عسل واخر صمحت تسكنوا عندي في البيت. ما شاء الله. هالسنة ما شاء الله الشيخ مشارك كانوا في ليلة 27، شفت ناس من الإمارات كانوا يعزون الشيخ وهم يعني ترى دكتور طارق، هذا اللي خلى يعني ما شاء الله اليوم الشباب شريحتهم القاعدة الكبيرة صارت في الخليج وبرا الخليج. نعم. وصارت اتصالات تجيهم ويطلعون حق الصلاة في تراويح أحيانا يعني في أوائل رمضان، شيخ مشاري وشيخ كل البيت. ترى هذا فخر حق دولة الكويت. نعمة والله، نعمة هذه، فخر ونعمة بفضل الله. يعني شيخ قتيبة، تجربتك وردود الأفعال السنة شلون صارت من خارج الكويت؟ إن شاء الله. بداية أولا أنا بس على طاري نفس السؤال اللي هي ردود أفعال الناس خارج الكويت، أنا بتكلم عن اتصالات كثيرة أتني من قراء، يعني قراء أفاضل إخواننا في الخليج. نعم. كثير منهم يعني لما يسولف معي ويتكلم يقول لي والله إحنا نغبطكم على هذا الاهتمام اللي يعني الإخوان جزاهم الله خير من كبير، من نقل، من اهتمام في يعني رعاية المصلين وتنظيم المكان. فهذا صار يعني معلم واجهة للكويت. إحنا الآن نفتخر، يعني مثل ما قالوا إخواننا ثنى على كلامه، نحن نفتخر بمثل يعني وجود هذا المسجد الكبير عندنا في الكويت. الناس يعني كثيرهم تقول احنا نغبطكم على وجود المسجد الكبير عندكم في الكويت، وهم قراء مثلنا يعني ان عندكم هذا الاهتمام، ويعني جزاهم الله خير الاخوان ما يقصرون ابد. يعني بالنسبه لي انا تجربتي، انا بتكلم عن يمكن خلنا نقول اول سنه، لان السنه هذه يمكن ما اختلفت وايد عن اول سنه، كانت بالنسبه لي غير. يعني انا اول ترتيبي بالنسبه للمسجد الكبير ما كان مرتب له، كانت سبحان الله صدفه كذي قبل رمضان فتره بسيطه تيسر الامر وصار ان الاخوان جزاهم خير دعونا للصلاه في المسجد الكبير. فالامر ابدا تهيئه نفسيه ما كنت مستعد لها، فوانا يعني قبلها بليله طبعا ما ادري شو اسوي، احس اني توهقت فيها فعلا. فسبحان الله يمكن شويه هديت يوم جيت المسجد الكبير من اول الدوار، يمكن يعرفون الطريق الشباب، ولا هذا اللي شايل والشيره ويمشي والمطافي والاسعاف وكذا، فقلت فعلا صارت. فاتصل على والدي اقول لها اليوم دعواتك ترى خلاص صارت الحين بدش انا دعواتك يعني. فسبحان الله والله، وفعلا يعني انا اتشارك مع الشيخ بي دائما قبل اصلا المسجد الكبير اتصل على الوالدين، لان فعلا يعني بعد ما اتصل عليهم اكون قربت من المسجد الكبير ارتاح. سبحان الله دعاء الوالدين يا اخي اي والله لا يعني بركه من الله سبحانه وتعالى، ارتاح شويه من اتصل على الوالدين اقول لهم ادعوا لي انا والله كذا فارتاح. والله انتم ما تدرون يعني ايش كثر ناس قابطيني ان بقابلكم اليوم ومع بعض. متشرف انا يعني متشرف فيكم، وفعلا يعني مقابله من اروع ما يمكن، مريحه جدا. الله يسلمك. يعني الحين احنا سمعنا من الشيخ مشاري، نبي نسمع من الشيخ فهد. الله يسلمك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله. ناخذ بريك ونرجع مره ثانيه. شيخ مشاري، المسجد الكبير صار مكان ليبعث الروحانيات والتجمع والالتقاء الاسري. يعني انا عجبني جدا المصطلح الصلاه الاسريه. كلمنا شوية عن هذا الدور اللي يقوم فيه المسجد الكبير من وجهة نظرك. والله هو مثل ما قال لك أبو مشعل، يعني اليوم هو صار يعني تظاهرة أسرية واجتماعية، وهو يتكلم قبل شوي أبو مشعل أنا يطري علي الكلمة اللي نسمعها وايد، يعني الحريم وخواتنا جزاهم الله خير، يعني هم اللي قاعد يبون ريايلهم سبحان الله الغالب يعني وعيالهم وعيالهم وكذا. فيعني صراحه بالعكس هذا تواصي وتعاون على البر والتقوى سبحان الله. وهذا المكان يعني مثل ما قال عمر بن الخطاب، كان يقول لي القارئ ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، كان يقول له ذكرنا ربنا. يعني الواحد يروح لمثل هذه يعني الأزمنة ولمثل هذه الأماكن، الواحد يرتفع إيمانه، يسمع قرآن ويتدبر ويسمع موعظة من خيرة مشايخنا في الكويت إن شاء الله. أستاذ سعد، قول لنا شنو موضوع موقع المسجد؟ يعني الناس وايد يقولون يعني إيش معنى حطوه هنا؟ نعم بعز الزحمة. نعم فضل. طبعا عفوا ابو مشعل ما كملت نقطة شلون تحسبونهم عشان انا الحين لا تهرب الجمهور قاعد ينتظر هذا الجواب. انت ثلاث مرات سألك تهربت منها ترى. انا راح اجاوب في البداية تأذن لي دكتور. اذا اذا اذا اذا ما جاوبت بنحطها بتويتر يعني مو استجواب. اول شيء كيفية الحسبة. كلفية الحسبة احنا نحسبها لطول عمرك وعمر الاخوان بساط الصلاة او الزولية. نعم. الزولية تشيل تقريبا 15 نفر. نعم. زولية صغيرة طبعا. ف فاحنا عندنا عدد معين، فلما نفرشها وتمتلي على طول نعرف نضرب فيها. زين بالضبط. لكن احنا خلينا نعرف شنو الاماكن اللي تمت الصلاه فيها، وهذا اللي اكتشفناه من خلال تصوير البنك المركزي. نعم. من 35 دور، وبالاضافه الى جولتنا الميدانيه، وخاصه احنا نتكلم على ليله 27، بلغ عدد المصلين في العشر ليالي في المسجد الكبير 380 او 381 الف توتال. توتال نعم. ال 180 ليله 27، ال 180 يمثلون ترى نصهم 9% من عدد سكان الكويت. نعم. شلون يعني؟ او انا راح اذكر لكم شنو الاماكن اللي تم امتلائها. المسجد بالكامل من الداخل طبعا، حوالين المسجد بالكامل الملاصق للمسجد من الخيام وغيرها. وزارة التخطيط السرداب والدور الأول تحول إلى مصليات، وإحنا نشكر أمانة وزارة التخطيط على ذلك. مكتبة البابطين الساحة الخارجية والساحة الداخلية بالكامل امتلت إن شاء الله. نعم. إني أيضا اللي لما الأخوان في الإدارة العامة للمرور ساعدوني جزاهم الله خير مشكورين، أغلقوا دائما إحنا في اتفاق بساعة معينة، وغالبا تكون الساعة 10-10:30 بالليل يتم إغلاق من الدوار اللي داش للمسجد. من بداية مركز الباطين للإشارة تم فرشها بالسايدين وامتلى بالقار. بالقار نعم. نعم. نعم. هذا كله مسجل ومصور يعني. نعم. المواقف، البورصة والبنوك المجاورة للبورصة بالكامل ومتساعدين معانا جزاهم الله خير، تحولت المواقف إلى مصليات إن شاء الله. أي نعم. الساحات المجاورة للحسينيات بالكامل، هي ساحات كبيرة جدا بالكامل. نعم. اي نعم. استعنا احنا ايضا في السرداب الاول مع ان الجو حاولنا بقدر المستطاع ان نوفر لهم يعني مراوح. نعم. والجو ما كان مناسب، ولكن مع هذا صلوا ما شاء الله. طبعا الله. احنا عندنا استعد، انا ابي استقل الوقت. تفضل قول لي موقع المسجد. شنو موقع المسجد؟ انا اقول لك امانه المسجد الكبير عندما تم اختياره في هذا المكان. نعم. وهذا تفسير امانه ما هو رسمي. نعم. ولكن فلسفه المسجد، لو توقف دكتور بالمسجد راح تلاقي امامك السلطه التنفيذيه. صحيح. والسلطه التشريعيه على يسارك. نعم. والسلطه القضائيه على يسارك. نعم. ايضا المؤسسات الماليه والبورصه كلها حوالينك. ايضا تلاقي الكنائس، الكنيسه قريبه. نعم. عدل ولا لا؟ نعم. تلاقي المساجد والحسينيات حوالينك في قلب العاصمه. في قلب العاصمه كل حوالين المسجد. نعم. فما اعتقد ان يكون قد تم اختيار هذا المكان عشوائي. نعم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تسامح الدين الإسلامي. نعم. اللي انتهجته دولة الكويت من خلال رؤية واضحة. بالضبط. هناك رؤية. أنا عندي معلومة أبو مشعيد تصلح لي إياها، أطلع على سمو الأمير الشيخ جابر. أعتقد كان اختيار المكان في سبب معين، هو حدود أو بداية حدود جبلة. اي نعم. اعتقد هذا، انا ما اعرف المكان بالضبط وين مكانه. لا اساس انت صغير يعني ما لحق. لا لا مو مال التاريخ. انا ما اقدر يعني هل هناك يعني هذا اهتمام هذا من اهتمام الشيخ جابر رحمه الله عليه يعني. بالضبط. والارض هنا تسوى يعني قيمه. نعم. كبيره. نعم. يعني صح. نعم. مكانها نعم. نعم. لكن تقول دكتور يعني هل المكان هذا في المستقبل الساحات هذه كلها راح تنبني؟ اي نعم. في المستقبل هل يستوعب؟ احنا نقول مو ان تشيل المسجد، ولكن هذا قرار وزاره الاوقاف او مجلس وكلاء وزاره الاوقاف، تم اعتماد ان يكون هناك مركزين من المراكز الرمضانيه في كل محافظه، حتى شنو يساعدون المسجد الكبير في استقطاب المصلين في المحافظات. نعم. فالفلسفه اعتقد واضحه للجمهور وواضحه للمشاهدين، وهذا اللي جبل عليه الشعب الكويتي. أكيد. هو التسامح. واحنا والله الحمد يعني استطاعت اداره المسجد الكبير ممثله بموظفينها وبمسؤولينها ان نجسد هذه الوحده الوطنيه. صحيح. عندنا من الموظفين السنه والشيعه، وعندنا من الموظفات في المسجد، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، من الموظفات السنة والشيعة. نعم. نتعامل مع الحسينيات، نتعامل هذا ما جبل عليه يعني دكتور الشعب الكويتي. هذا المجتمع. أي نعم. أي نعم. لكن يعني أيضا إحنا بحاجة إلى أمر آخر، وبحاجة إلى يعني تهيئة بعض الأماكن. نعم. أمانة. نعم. خاصة إن إحنا مقدمين خلال التسع سنوات القادمة رمضان راح يكون في جو حار. صحيح. فهذا اللي يعني نكون متعاونين، وايضا التعاون اللي لمسناه مو بس مع المؤسسات، ايضا من الجمعيات. نعم. يعني تصور مركز العمل التطوعي ابو فهد. مركز العمل التطوعي برئاسه الشيخ امثال جزاه الله خير، لما رحنا قابلناها وشرحنا لها استعداداتنا على طول مدت يد العون. أيوة. وقالت عندنا ويكون كان معانا الشيخ فهد ويانا الدكتور وليد العلي مدت العون وهيئت لنا 500 من المتطوعين والمتطوعات. احنا الحقيقه جزاهم الله خير ما احتجنا هذا العدد ولا احتجنا، لكن على طول وكان موجود في هذا اللقاء المسؤولين المعنيين واعطتهم الضوء الاخضر في ان في اي حاجه لنا على طول يتم الاستعانه. الاداره العليا في المسجد الكبير في وزاره الاوقاف كانت تدير معنا، وهذا يمكن ما حد يدري عنه سواء كان مع الوزير نومس. نعم. كان يدير يعني ما كان يتواجد ولكن في اتصال ويمكن كل يوم على اطلاع كل يومين يطلب تقرير. نعم. في العشر الاواخر يمكن حتى المشايخ ما يدرون الوزاره لها وكيل. نعم. عدل. نعم. احنا في العشر الاواخر وكيلين، وكيلنا مجاز بس كان يداوم وياكم ويداوم ويتابع. نعم. نعم. اللي هو الدكتور عادل فلاح، والوكيل بالنيابة الدكتور مطلق القراوي كان يداوم، بالإضافة الوكيل المساعد خلايف لدينا، فكانت في متابعات. ليش؟ يعني في حالة تعرضنا لأي أي أي مشكلة أو تعرضنا نحتاج إلى قرار من الإدارة العليا فهم متواجدين معنا. احنا بنشوف تقرير عن المتطوعين ونرجع مرة ثانية نتابع البرنامج. هذا العام عمل متميز، يكفي أن العدد العام إلى 60 متطوع، 300 متطوعة و 30 متطوعين منقسمين إلى 24 لجنة. لجنة النساء تختلف عن لجان الرجال، الرجال هم 12 لجنة، في لجان داخلية، في لجان خارجية، هناك أعمال متفرقة يقومون فيها المتطوعين، هم شباب من أبناء الوطن جايين متطوعين لخدمة الله سبحانه وتعالى. ويعني أدون هذا العمل بكل تفاني وكل إخلاص ولله الحمد. سمعنا الأداء والمقام اللي يؤدي فيه ثلاثة من مشايخنا. احنا عاذرين الشيخ خالد من تشل ما تشوف شر، سلام وسلامتك ان شاء الله، بس عاد الشيخ ماجد بنسمع ان شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. إن شاء الله. الله يجزاك خير. احنا وايد مستمتعين بهذا اللقاء والوقت قاعد يمر بسرعة سبحان الله. فنبي نعرف بس شيخ خالد، قل لنا شنو الخطة المستقبلية لك أنت، هل شنو أمنيتك؟ يعني أنت الآن وصلت إلى مسجد الكبير، إن شاء الله إن شاء الله في عندك تطلعات أخرى، يعني أكيد أنت تبي تتطور وتغير، وقل لنا شنو خطتك. والله دكتور يعني الأمان الواحد هو شيء يعني هدفه أن ينشر كتاب الله سبحانه وتعالى كثر ما يقدر، إما في أن يسجل استارات أو أن يصلي في الناس. أنا أمنيتي الأمانة يعني دائما أدعو الله سبحانه وتعالى في السجود أن الله سبحانه وتعالى يرزقني صلاة في المسجد الأقصى، هذه أمنيتي يعني دائما دائما، كل ما أروح العمرة كل ما أروح أي مكان أن الله سبحانه وتعالى يجعلني من الناس اللي يكونون أئمة في المسجد الأقصى. الله يسمع منك ويستجيب. لأن هذا المسجد يعني له خاصية عند المسلمين. أكيد. وهو القبلة الأولى. أكيد. فإحنا كقراء يعني للأمانة عندنا طموح، يعني ما هو طموح يعني الشهرة ولا المال ولا لا طموح ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وانه يرزقك يعني إمامة الناس في اقدس الاماكن مثل آمين. مكه والمدينه والاقصى وغيرها من الامور. انا كذلك عندي يعني طموح ان اسجل ختمه مرتله. يعني نصحني زها الخير مره الشيخ مشاري قال لي لا يداركك العمر وانت ما سجلت ختمه. يعني احيانا الواحد بعز يعني وقته يعني مثل الشيخ محمد البراك لو بعز وقته سجل ختمه كان الان منتشره في كل مكان. صحيح صحيح. فالواحد يستغل الوقت اللي هو فيه. فباذن الله باذن الله يعني وشيشني ابو محمد زها الله خير تو مسوي له ختمه ما شاء الله. فان شاء الله يعني يعني باذن الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا ان نبدا قريبا ان شاء الله. شيش خير يعني احنا قاعد يقول لنا ما شيشني انتهى الوقت وانا فعلا مستمتع بهذا اللقاء. شيخ مشاري كلمه اخيره تقول لنا اياها. والله انا حاب اوجه رساله يعني وتعليقا ايضا على الموضوع. نعم. يعني اوجه رساله. انا تجيني بعض المسجات من يعني بعض الشباب الحفاظ الحريصين على يعني كتاب الله عز وجل. يعني اسمعها وتتردد كثيرا اللي هي انا ودي يعني احفظ واكون امام في المسجد الكبير. يعني انا يعني اسمحوا لي اخواني اني اتكلم باسمهم ان هذه ما كانت يعني أمنية بالنسبة لنا. يعني الله عز وجل ساقنا إلى هذا المكان لأن يعني الشهرة يعني ما هي شيء يعني ممدوح يعني أو مستحب. لا يعني الشهرة لها يعني عقباتها يعني أو والأشياء اللي تترتب عليها سواء في الدنيا والآخرة. يعني فالإنسان يحرص أن يخلص النية لله عز وجل وما يعني تيسر من بعد ذلك يعني من الله عز وجل. يعني أنا لما بديت ما كنت يعني ما خططت ولا يعني نويت أني أسجل إصدارات أو أني أكون إمام أو أني حتى أفتح قناة فضائية. هذا كله يعني بتقدير الله عز وجل. يعني بالغزو أول مرة بالتحرير أذكر صلاة العشاء كانت لي عدم وجود لا إمام ولا مؤذن. سبحان الله. وقلتهم أغلبهم سافروا والحين ما شاء الله أما الكويتين ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. شيخ فهد تقول لنا كلمة. والله أول شيء أشكركم على هذا اللقاء بزينة وجمعتنا مع إخواننا. بارك الله. حبايبنا ومشايخنا. وثاني نقطة بيتكلم عنها هي وصية لأولياء الأمور الآن ليشاهدونا. يعني لا يعتقدون الآن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لإخواننا الموجودين هو معجزة. حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ميسر. رب العالمين هو الذي قال هذا الكلام ومن أصدق من الله قيل ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر. اليوم أتمنى من أولياء الأمور كل أب وأم الآن يشاهدون أن يكون حريصين على تحفيظ أبنائهم القرآن. لا تقول لي ما أقدر ولا تقول لي هذا الشيء صعب. إحنا حفظنا القرآن الحمد لله ما حكرنا نفسنا ولا انحرمنا من شيء. كل شيء سوينا الحمد لله في حياتنا من المباحات. ولكن الحمد لله رب العالمين يسر لنا حفظ القرآن فهي رسالة. لكن نقطة أبي أقولها وكنت دائما ودي أقولها والله ما أقولها تملقا ولا أقولها مجاملة. أخونا أبو أنس عادل الفلاح صراحة كل ما دخلنا عليه أو كل ما هو دعانا مو إحنا نروح له أصلا. يعني أنا واحد من الأشخاص كان دائما يقول أنا اهتمامي الأول والأخير في القراء وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى خصوصا أمة مسجد الدولة الكبير. والله لما أدخل يقول لي شو أنت أبي. يعني آخر مرة دخلت عليه قبل أسبوعين يعني بعد العيد قال لي شيخ فهد أنتوا شنو تبون؟ إحنا حاضرين ما نبي نوقف يعني أي شيء بخاطركم. إحنا نبي نفرغكم على أساس يعني إبداعكم. نقول له نسأل الله سبحانه وتعالى أن ياجرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك. أنت قاعد تدل على خير فالدال على الخير كالفاعل ومشكورين. مشكورين وساعة مباركة وإحنا استمتعنا جدا بلقائكم وإن شاء الله تعودونها وتعودونها كل سنة وتعودون رمضان وتعودون لقائكم مع تلفزيون الوطن. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.